الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الدرس السابق وقفنا عند أقسام الحدود أو أقسام التعريفات أو أقسام المعرفات، وقلنا بأن الحد أو التعريف ينقسم من حيث هو إلى قسمين: حد أو تعريف لا منطقي، يعني غير خاضع لقواعد المنطق مطلقا، وحد أو تعريف منطقي. الذي يهمنا حقيقة هو التعريف المنطقي، لأننا ندرس المنطق. وأما التعريف اللا منطقي فلا يهمنا، لكن من باب العلم نذكر بعض أقسام أو أنواع هذا التعريف اللا منطقي. فيمكن أن نعرف لا منطقيا بالإشارة. فإذا سئلت ما الطاولة؟ أقول هذا تعريف لا منطقي، لكنه صور لي الطاولة ما هي؟ قلت هذا. ما الكتاب؟ هو هذا. أين محمد؟ هو هذا. إذن هذا تعريف لا منطقي، التعريف بالإشارة. التعريف بالسلوب أو التعريف السلبي، كأن تقول ما الخير؟ فأقول ما ليس بشر. ما العلم؟ فأقول ما ليس بجهل. إذن تعريف الشيء بسلبه، بالشيء الضد له أو السلب له، والذي فيه النفي. السلب هو دائما يكون فيه النفي، فأنا أعرفه بضده فأقول ما ليس، ثم أنفي ذلك الضد لأجل أن أوقع نقيضه. وبأضدادها تتميز الأشياء. وإذا التعريف السلبي هو أن أقول العلم ما ليس بجهل، الخير ما ليس بشر، وهكذا. النوع الثالث تعريف الشيء بنفسه، كأن يسأل الإنسان عن الماء فلا يجد أوضح من أن يقول الماء هو الماء. هذا تعريف الشيء بنفسه. أيضا من أنواع التعريفات التعريف بالمعنى المجازي أو الرمزي، كأن أريد أن أعرف الأسد مثلا، يقول لي واحد ما الأسد؟ فأقول هو ملك الغابة. ملك الغابة هذا ليس بتعريف حقيقي، ولم يتوجه أحدا ملكا، ولم يوضع على رأسه تاج الملك، وليس له من الملك شيء، لكن هو تعبير رمزي أو مجازي اصطلح عليه الناس، فأصبح الأسد رمز لملك الغابة، أو ملك الغابة رمز للأسد، لكنه في الحقيقة ليس بتعريف منطقي. التعريف بالتضايف، يعني أن يضاف شيء إلى شيء، كأن تعرف الفوق فتقول هو ما له تحت، القبل هو ما له بعد، وهكذا. إذن تعريف الشيء بالتضايف، بالإضافة إلى شيء آخر. هذا يعني بعض أقسام الحدود اللامنطقية، وهذه لا تهمنا كثيرا كما أسلفت، وإنما الذي يهمنا هو التعريفات أو الحدود المنطقية. الحد المنطقي أو التعريف المنطقي اختلف في تقسيمه، ولكن سوف أتوسط وأقسمه إلى 3 أقسام. بعض الناس يقسمون إلى قسمين: حد حقيقي وحد رسمي فقط. بعضهم يقسمه إلى 6 أو 7 أقسام، وأنا سأتبع الآن التوسط فأقسمه إلى 3 أقسام. فأقول الحد المنطقي ينقسم إلى 3 أقسام على القول المشهور: القسم الأول حد حقيقي، القسم الثاني حد رسمي، القسم الثالث حد لفظي. الحد الحقيقي هو القسم الأول. الحد الحقيقي هو ما كان التعريف فيه بالذاتيات. الذاتيات ما هي؟ نحن أتينا الكليات، بعد أن انتهينا منها قلنا منها ما هو ذاتي ومنها ما هو عرضي. الذاتي لأجل أن نسترجع ما مضى هو الجنس، فهو ذات بلا خلاف، الفصل ذات بلا خلاف، النوع ذات عند طائفة من أهل العلم. إذن الذاتيات عند المناطقة ثلاث، اثنان بالاتفاق وواحد على الراجح، الجنس، الفصل، النوع. إذا كان التعريف بالذاتيات هذا تعريف أو حد حقيقي. الحد الحقيقي ينقسم إلى قسمين، حد حقيقي تام، والقسم الثاني حد حقيقي ناقص. الحد الحقيقي التام هو ما تركب من الجنس والفصل القريبين. إذا جاءنا تعريف مركب من أقرب جنس وأقرب فصل هذا حد حقيقي تام. مثل ماذا؟ مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان أقرب جنس له الحيوان وأقرب فصل له ناطق، إذن حيوان ناطق هذا حد حقيقي تام. الخيل حيوان صاهل، الحمار حيوان ناهق، وهكذا. إذن تعريف الإنسان بأنه الحيوان الناطق، فالحيوان جنس قريب والناطق فصل قريب، وسمي حدا تاما، وسمي حدا تاما، هذا تعليل تسميته بالحد التام، لأنه يجمع ذاتيات المعرف ويمنع من دخول غيرها فيها. إذن تعليل سبب تسميته بالحد التام لأنه يجمع ذاتيات المعرف ويمنع من دخول غيرها فيها. هذا الحد الحقيقي هو أكمل أنواع التعريف، وهو الذي يسعى إليه المناطق، قد يعجزون عنه لكنهم يسعون إليه، وهو أكمل أنواع التعريف. الحد الحقيقي الناقص هو ما تركب من الجنس البعيد أو الجنس المتوسط والفصل، أو ما كان بالفصل القريب وحده. الحد الحقيقي الناقص هو ما تركب من الجنس البعيد أو المتوسط مع الفصل، أو الفصل القريب وحده. أمثل بثلاث أمثلة. حد حقيقي ناقص تركب من الجنس البعيد مع الفصل، حد حقيقي ناقص تركب من الجنس المتوسط مع الفصل، حد حقيقي ناقص تركب من الفصل وحده. سأمثل بهذه الأمثلة الثلاثة على الحد الحقيقي الناقص. لو عرفنا الإنسان بأنه جوهر ناطق، الجوهر كما قلنا هذا أبعد جنس، ما في جنس فوقه. أنا إذا قلت جوهر ناطق فأنا عرفت بالجنس البعيد والفصل، الجنس الجوهر والفصل الناطق، هذا يسمى إيش؟ حد حقيقي ناقص. لو عرفت الإنسان بأنه جسم ناطق أو نام ناطق، نامي فوقه جسم وفوقه جوهر وتحته جنس وهو حيوان، فهو جنس متوسط، الجسم أو النامي. لو قلت الإنسان نام ناطق أو جسم ناطق فأنا عرفت بالجنس المتوسط مع الفصل، وهذا تعريف بالحد الحقيقي الناقص. لو قلت الإنسان هو الناطق فقط فأنا عرفت بالفصل وحده، وهذا تعريف بالحد الحقيقي الناقص. هذا بالنسبة للحد الحقيقي سواء كان تاما أو ناقصا. طيب لما سمي بالحد الناقص؟ قالوا لنقص بعض الذاتيات منه، فإما ينقص الجنس القريب أو ينقص الجنس كله في تعريفنا له بالفصل فقط. إذن إما أن ينقص الجنس القريب أو ينقص الجنس كلية، فلنقصه سمي بالحد الناقص. إذن هو ما كان سمي بالحد الناقص لنقص بعض الذاتيات منه. هذا النوع الأول من أنواع الحد المنطقي، وهو الحد الحقيقي. أنتقل إلى النوع الثاني من أنواع الحد المنطقي، وهو الحد الرسمي. الحد الرسمي هو ما كان التعريف فيه بالعرضيات، الحد الحقيقي بالذاتيات التعريف، هنا بالعرضيات، أو ما كان المميز فيه عرضا. إذا تعريفه هو ما كان التعريف به فيه بالعرضيات أو ما كان المميز فيه عرضا. وينقسم كسابقه إلى قسمين، حد رسمي ناقص وحد رسمي تام. الحد الرسمي التام هو ما تركب من الجنس القريب والخاصة. نحن الآن أول كنا في الذاتيات في الجنس التام، الآن نأتي في العرضيات الخاصة اللي هي العرض الخاص. ما تركب من الجنس القريب والخاصة، مثل نعرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، هذا جنس قريب حيوان، وضاحك عرض خاص خاصة، أو الإنسان حيوان كاتب، فهذا يسمى بالحد الرسمي التام. الحد الرسمي الناقص هو ما تركه من الجنس البعيد أو المتوسط والخاصة، أو ما كان بالخاصة فقط. إذن الحد الرسمي الناقص ما تركه من الجنس البعيد أو المتوسط والخاصة، أو ما كان بالخاصة فقط. مثاله تعريف الإنسان بأنه النامي الضاحك، النامي جنس متوسط، أو تعريف الإنسان بأنه الجوهر الضاحك، فالجوهر هنا إيش؟ جنس بعيد، والضاحك هنا وهناك هذا عرض وليس شيئا ذاتيا. فهنا هذا تعريف بالحد الرسمي الناقص. أو يمكن أن يعرف الإنسان بأنه الضاحك فيكون تعريفا بالخاصة فقط، يعني بالعرض الخاص فقط، وهذا نوع من أنواع الحد الرسمي الناقص. إذن الحد المنطقي ثلاثة أقسام، حد تام، حد حقيقي وهو إما تام أو ناقص، وحد رسمي وهو إما تام أو ناقص، والنوع الثالث الحد اللفظي. الحد اللفظي ما هو؟ هو تبديل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه. إذن إذا بدلت لفظ بلفظ مرادف له وكان هذا اللفظ اللي عرفت به أشهر، فهذا حد لفظي. مثل ماذا؟ مثل لو أتيت تعرف الغضنفر وتقول الغضنفر هو الأسد، أو النهى هو العقل، فأنت تكون قد عرفت بالحد اللفظي. لابد أن يكون أشهر، ما تأتي عند الأسد وتعرفه بأنه الغضنفر، فأنت قد عرفت بشيء أخفى منه، هذا من عيوب التعريفات كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن يجب أن تعرف بلفظ مرادف أشهر حتى تصل إلى التعريف اللفظي. هناك طائفة من العلماء أضافت إلى الأقسام الثلاثة الماضية، كما قلنا في التقسيم أن اخترنا التقسيم الثلاثي، هناك أناس أضافوا قسمين آخرين وهما التعريف بالقسمة والتعريف بالمثال، ولأهميتهما سأذكرهما إن شاء الله. إذن من التعريفات المنطقية التعريف بالقسمة، وهو تعريف الشيء بذكر أجزائه المكونة له، تعريف الشيء بذكر أجزائه المكونة له. مثاله إذا قيل ما الإيمان؟ الجواب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الآن أنا عرفت الإيمان؟ نعم عرفته بذكر أقسامه بذكر أنواعه. ما الإسلام؟ هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أنا عرفت الإسلام الآن بذكر أقسامه بذكر أركانه. إذن هذا التعريف تعريف بالقسمة. لو قيل مثلا ما تعريف الكلمة؟ يمكن أن أقول هي اسم وفعل وحرف. ما تعريف الحيوان؟ أقول أنه ناطق وغير ناطق. ما تعريف الفاء؟ يعني هذا بالنسبة للتعريف بالقسمة. إذن تعريف الشيء بذكر أقسامه. بقي معنا التعريف بالمثال. التعريف بالمثال هو أن تعرف الشيء بذكر بعض مفرداته، تعرف بذكر مفردة مفرداته كمثال له. مثل لو طلب مني أن أعرف الفاعل فأقول مثل زيد في قولنا قام زيد، تعريف المفعول به. نقول مثل سعيد في قولنا ضرب محمد سعيدا، إذن هذا التعريف بالمثال. يقول الأخضري في سلمه الذي هو من أفضل المنظومات في المنطق، يقول معرف على ثلاثة قسم، يعني المعرفات ثلاثة أقسام: حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقع، هذا الحد إذا أطلق فهو الحد الحقيقي. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بالفصل أو مع، يعني بالفصل وحده أو الجنس البعيد مع الفصل كما سيأتي. وناقص الحد بالفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط، وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا. وقد جمع الأخضري ما تكلمنا عنه في هذا الدرس في تلك الأبيات الطيبات. ونكون بذلك قد انتهينا من تعريف الحد وبيان أقسام الحد. أنتقل الآن إلى بيان شروط صحة التعريفات. حقيقة ذكر العلماء للتعريفات شروط كثيرة، أذكر منها أهم هذه الشروط وهي ثمانية شروط، مما يمكن أن يتفق عليه أنه من الشروط التي ينبغي الالتزام بها. وهذه الشروط مهمة جدا لأنها تفيدنا في كل تعريف، فإذا سلم التعريف أو إذا طبقت هذه الشروط في التعريف وسلم من فقدها فيكون التعريف صحيح، يكون التعريف حينئذ صحيحا، وإذا اختل في شرط من هذه الشروط فيكون التعريف ليس بصحيح ويعاب مثله. شروط هذه أو شروط صحة التعريفات ثمانية. أولها أن يكون التعريف مضطردا منعكسا، أي جامعا مانعا. ومعنى كونه جامعا أي يتناول جميع أفراد المعرف، يتناول جميع أفراد المعرف، يعني الشيء الذي نريد أن نعرفه إذا له أفراد يجب أن يحيط التعريف بجميع هذه الأفراد، هذا معنى كونه جامع. جامع يعني يجمع جميع أفراد المعرف بحيث لا يخرج منها شيء. إذن ما معنى كونه جامعا؟ أي يتناول جميع أفراد المعرف بحيث لا يخرج منها شيء. ومعنى كونه مانعا أي لا يدخل تحت المعرف شيء من أفراد غيره، أي لا يدخل تحت المعرف شيء من أفراد غيره. أن يكون التعريف جامعا مانعا هذا شرط مهم من شروط التعريفات، من شروط صحة التعريفات. المراد بهذا الشرط أن تكون أفراد التعريف مساوية لأفراد المعرف، مثل الإنسان حيوان ناطق، فلا يدخل في هذا التعريف غير الإنسان ولا يخرج منه أي إنسان، إذا كان كذلك فهذا التعريف جامع مانع. أما لو قيل في تعريف الحيوان مثلا بأنه ناطق فهذا تعريف غير صحيح. لماذا؟ لأنه غير جامع، لأنه أخص من المعرف، فلم يشمل التعريف ما ليس بناطق من الحيوان. إذا عرفنا الحيوان بأنه ناطق يكون هذا التعريف فيه خلل. ليش؟ لأنه ما شمل الحيوانات غير الناطقة، والواجب دخولها في التعريف. ولو قيل في تعريف الإنسان بأنه حيوان حساس لكان هذا التعريف غير مانع. أنا مثلت على غير جامع، الآن أمثل على غير مانع. لو قلت الإنسان حيوان حساس فإنه يدخل في التعريف كل حيوان حساس، آخر غير الإنسان، مثل الطيور هي حيوانات تحس ولكنها ليست من أفراد المعرفة هو الإنسان. إذن هذا التعريف أعم غير مانع، ما منع من دخول أفراد آخرين. الشرط هذا هو الشرط الأول، أن يكون التعريف مضطردا منعكسا أو أن يكون التعريف جامعا مانعا، كلاهما بمعنى. الشرط الثاني أن يكون التعريف بلفظ أظهر وأوضح من المعرف، مثل تعريف البتار بأنه السيف، تعريف الهزبر بأنه الأسد، فلا يصح أن نعرف الشيء بلفظ أضعف أو لفظ مساو له، كأن نعرف السيف بأنه الصارم فهذا أضعف، لأنك عرفت شيء مشهور بشيء غير مشهور. فما كل الناس يعرفون أن الصارم اسم من أسماء السيف، لكن كل الناس يعرفون السيف أنه السيف. كذلك ما يكون مساو له، بل لا بد أن يكون أشهر منه. فما نعرف مثلا المهند بأنه البتار، لأن المهند اسم من أسماء السيف لكنه يخفى على مجموعة، البتار كذلك اسم من أسماء السيف لكنه يخفى على مجموعة أيضا من الناس. لكن لو عرفت المهند بأنه السيف فكان تعريفا صحيحا. ما تعرف المهند بأنه البتار لأنه تعريف بشيء مساو له في العلم، والذي ينبغي أن يكون التعريف بشيء أشهر. أو تعرف الغضنفر بأنه الهزبر، لا ما يصلح، لأنك عرفت الشيء بشيء مساوي له، والذي ينبغي هو أن تعرف الشيء بشيء أشهر منه. الشرط الثالث من شروط صحة التعريفات ألا يكون في ألفاظ التعريف لفظ مجازي دون قرينة تعين المراد به. مثل ماذا؟ مثل لو عرفنا العالم بأنه بحر يفهم الدقائق ويعلم الناس الأحكام، فهذا تعريف صحيح، لأن المعنى المراد عينته القرينة. هنا لو قلت العالم بحر يفهم الدقائق، هنا بحر لفظة مجازية، لفظة مجازية تطلق على العالم لأنه لا ساحل له، معلومات واسعة. لكن جاءت عندنا لفظة يفهم الدقائق ويعلم الناس الأحكام هنا لتكون قرينة لتبين لنا ما مقصودنا بالبحر هذا. فلو قلنا هو بحر يلاطف الناس لكان تعريفا غير صحيح لعدم وجود القرينة. وكذلك لفظة البحر بدون قرينة تشمل العالم والكريم والحليم، فكلاهما يسمى بحرا، فنقول للعالم بحر ونقول للكريم بحر ونقول للحليم بحر، لكن الذي يدلنا على المعنى هو القرينة. فإذا قلت أنا هو العالم بحر يفهم الدقائق ويعرف الناس أو يعلم الناس الأحكام كان تعريفا صحيحا لأن فيه قرينة. أما لو قلت فقط العالم هو البحر لما كان تعريفا صحيحا، لأنها لفظة مجازية ما جاءت قرينة توضح المراد منها. الشرط الرابع ألا يكون في ألفاظ التعريف لفظ مشترك دون وجود قرينة تعين المراد به. مثال ذلك يعني ما يكون في ألفاظ مشتركة، مثل لو عرفنا الشمس بأنها عين لكان تعريفا غير صحيح، لأن العين لفظة مشتركة ما ندري ما المراد بها. لكن لو قلت عين تضيء آفاق الكون فهذا تعريف صحيح لوجود القرينة. طيب الشرط الخامس ألا يكون في التعريف دور، والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه. يعني أن مثلا أعرف العلم بأنه صفة ينكشف بها المعلوم، هذا تعريف غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن العلم هنا حتى أفهم معناه لابد أفهم معنى المعلوم الذي في التعريف. العلم هو صفة ينكشف بها المعلوم، المعلوم حتى أفهمه لابد أن أفهم معنى العلم، والعلم لا أفهمه إلا بمعنى المعلوم. فأنا حصل لي دور، توقف معنى المعلوم على معنى العلم وتوقف معنى العلم على معنى المعلوم، هذا هو الدور. الشرط السادس ألا يكون التعريف مستملا على ذكر حكم الشيء المعرف، ما تبين الشيء بذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يتصور المعرف إلا بالتعريف، فلو حكمت عليه قبل تصوره لكان حكما على مجهول، فأنت ما تعرف الشيء بذكر حكمه. مثاله التعريف المشهور للواجب، لأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإنه تعريف ببيان حكمه ولم يبين ماهيته وحقيقته، وبيان الحكم إنما هي بعد معرفة الماهية والحقيقة. وعلى هذا فالذي يترجح أن يقال مثلا في معنى الواجب هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، لأن هذا الطلب والجزم بالطلب هذا معنى أو حقيقة الواجب. أما ما يثاب فاعله ويعاقب تارك هذا حكمه، وليس ولا يصلح أن يكون تعريفا له على الصحيح. الشرط السابع ألا يكون التعريف مستملا على لفظة أو التي هي للشك أو الإبهام، ألا يكون التعريف مستملا على لفظة أو التي هي للشك أو الإبهام، لأن المراد من التعريف التوضيح، والشك أو الإبهام يزيد المجهول جهالة ولا يوضحه. مثال ذلك تعريف الحصان بأنه حيوان ناهق أو صاهل على معنى الشك، يعني ما أدري هو ناهق أو صاهل، فهذا شك في أحدهما ولا يصلح أن يكون تعريفا. آخر شرط من الشروط ألا يكون التعريف بالسلب بالسلب أو بذكر الشيء بذكر سلب الشيء، مثل تعريف الخير بأنه ما ليس بشر، والعلم ما ليس بجهل، وهكذا، فإن هذا تعريف لا يصح ويقدح في التعريف. بقي فقط أن أقول أن أذكر ما قاله الأخضري في هذا الأمر، وهو ذكره للشروط، فقال: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فادري ما رووا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.